يا موت نشدك يا غاية عندك اكشف لسيرها، يا موت نشدك يا غاية عندك اكشف لسيرها. قال انا قاصد للزهرة رايد اخذ عمرها، اخذ عمر يا موت يا موت نشدك يا غاية عندك اكشف لسيرها. قال انا قاصد للزهرة رايد اخذ عمر يا موت يا موت يا موت. ما شاء الله ما شاء الله. يا غاية عندك اكشف لسيرها. قال انا قاصد للزهرة رايد اخذ عمرها، اخذ عمرها. يا موت نشدك يا غاية عندك اكشف لسيرها. قال انا قاصد للزهرة رايد اخذ عمر. صيح يا موت نشدك يا قال انا قاصد، قال انا قاصد للزهرة رايد. شباب شباب بعد يا موت يا موت نشدك يا غاية عندك اكشف لسير. قال انا بهم رفعت من بيت الأحزان الصوت، صحت بقلب ميت أليم، اش عندك تحومي على الميدينة يا موت وبيا أمر يتوزين. هذا النص اغاتي الوادم تشي ديق صورها وتبني بيوت، بارك الله بيك، وانت براها تهدم المنتيري تصنع تابوت. يا الله قال مضيلع متهشم، اي قال مضيلع متهشم، جئت ارد طالب ام الاطايب واحفر قبرها، شف الفجيعة روح الوديعة اخذ عمرها، اخذ عمر يا موت نشدك يا موت نشدك يا غاية عندك اكشف لسيف. قال انا قاصي، قال انا قاصي للزهرة رايد اخذ عمرها. يا موت من عندك انا شيد واسأل بدمع ولهي في الحسرة، اش عندك على وجوه البشر تتأمل وتدوري على الزهرة. ها اي وتدوري على الزهرة. سيد الرسل وعليدها أشرف مرسل عترتها أطهار عترة شي صير لو عنها الأجل يتأجل ويوم الممات يتأخر ارحم يتمها همها وهضمها لو عد كسيرها ولو عد كسيرها حاكم حضلي بس لا تقلي اخذ عمرها نشمي اخذ عمر يا موت نشده يا موت نشده يا غاية عنده اكشف لسر قال انا قاصد يا موت إلى الشاعر الأديب جابر الكاظمي يا موت من عندك أنا عشب وسأل بدمع ولاهي بالحسرة إش عندك عال وجوه البشر يتأمل وتدوري على الزهرة اي وتدوري على الزهرة فدوة فدوة سيد الرسل وعليدها الشرف مرسل عترتها أطهار عترة شي صير لو عن هالأجل يتأجل يوم الممات يتأخر ارحم يتمها همها وهضمها لو عد كسيرها ولو عد كسيرها حاكم حضلي والله بس لا تقلي اخذ عمرها اخذ عمر يا موت نشتك يا موت نشتك يا غاية عنده يكشف لسر قال انا قاصد يا موت يا ما بيك ذرة رحمة ذاتك عاطف ما بيها بيا نايب اي والله بيا نايب يا فاجعة يا صدمة للزهرة ميت عنيها اي للزهرة ميت عنيها ام الحسن ضاعت شافي قبر الهليلة جاي ترسم وبيالي حيد تخفيها وبيالي حيد تخفيها هاي الجليلة الحرة الأصيلة تعرف قديرها أم الأكاري لا تقلي لازم أخذ أخذ عمرها يا مو يا مو قال أنا قاصر، قال مأجور مأجور حبيبي. يا موت يا ما بيك ذرة رحمة، ذاتك عاطف ما بيها، بيا نايب ويا فجيعة ويا صدمة، للزهرة متعنيها أم الحسن ضرعت شفيع الأمة، أم الحسن ضرعت شفيع الأمة، إش عندك تيحمي عليها يا قبر الهلي له جايت رسمه، وبيالي حيت تخفيها، اي وبيالي حيت تخفيها. هاي الجليلة الحرة الأصيلة تعرف قديرها أم الأكارم، لا تقلي لازم اخذ عمرها، اخذ عم يا موت نشتاق، يا موت نشتاق، يا غاية عندك اكشف بسر، شباب شباب أشرف نساء الملة، أنا الماما في وبيدي سلب الأعمار، والكل نفس أتولى، والكل نفس أتولى، أنا الخيذ روحي الرسو للمختار، والمرسالي للقبل، واليوم غير أمي الحسن ما أختار، يا الله عن أمري ما أتخلى، اي عن امري ما اتخلى، ما عندي رحمه بل عندي حكمه، واتبع امرها امري تقرى، للزهره احضر اخذ عمرها، اخذ عمر يا موت نشتاق، قال أنا قاصر في يا موتي الأسود شوفيتك تغشي العين، بنت الرسو العترة لا تهضمها، شرايد تيتم الحسن وتيتم حسين، شرايد تيتم الحسن وتيتم حسين، والزينب يتيمها ايه هالليلة زينب وانت توجه وين ايه هالليلة زينب وانت توجه وين لو غيبت روح امها يا فاطمة لو غيبت عالزهرة صبرك لا تبدي أمرك خلها بقهارها صوتك تردد بضعة محمد آخذ عمرها صيح هي آخذ عمرها يا موت قال أنا قاصد للزهرة عايش آخر عمرها بهذا الشبع يا موت لا تتوثر للعترة لا تاذيهم صدع الحسن وحشيا وانظر زينا وشوف البارا قلبيه وشوف البارا قلبيه هل يا ليلو وجه الويدي عتغير بيا فجعة وافيه نارك تيظل بيهم تيشب تيلها وضمك يصب ويعليه زينب هضيمة تصبح يتيمة دونك صبرها زينب هضيمة تصبح يتيمة دونك صبرها كل صبر نافي وش ناوي تاخذ آخذ عمرها آخذ عمر يا موت يا موت على نقاص نشمي نشمي الزهرة عايش آخذ عمرها يا موت أخذت المصطفى وجيت اليوم تاخذ حياتي البضعة وانت اللي ذي تخضب عالم شيالي دموع بمحرابه انت تصير يا علي يا علي بمحرابه انت تصير من بعده شبل الحسن تسقيه اسمه شبد الحازي متقطعه وانت تقطع جسم خوف المظلوم بواد الطوف يتوزع بواد الطوف اي وانت تقطع جسم خوف مظلوم بوعد الطوف بوعد الطوف ويتوزع والنوبة زيدك للعتر بيدك تقطع نحارها اي تقطع نحارها بذيك البوادي صوتك ينادي شينادي اخذ عمرها اخذ عمر يا موت نشتر قال انا قاصد اي اخذ عمرها يا موت اخذ كل مصطفى جيت اليوم تاخذ حياتي البضعة وانت اللي ذي تخضب علي سيال يدمو بمحرابه انت تصير عيون من بعد شبل الحسن تسقيه سموم جبد الحاجي متقطعه وانت تقطع جسم اخوي المظلوم بوعد الطوفو خيت ويسعى والنوبة زيدك للعتر بيدك تقطع نحارها ذيك البوادي صوتك ينادي اخذ عمرها اخذ عمر يا موت نشتاق